جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول: أصحاب القبور من أنبياء وصالحين، إذا كانوا لم يرضوا بعبادة الناس إياهم هل يأثمون بذلك؟ لا، إنما يأثم من فعله، ويأثم منهم من كان يعلم أن ذلك سيفعل بقبره أو أوصى بذلك فهو لا يأثم. أما جناية غيره وفعل غيره من دون علمه ولا محبته لذلك أو أوصابه فإنه لا يأثم، وإنما يأثم الفاعل. حسن الله عليك. سألنا يقول: هل للدعاء في الروضة مزية من غيره من المكان؟ لا أعلم نصا يدل على ذلك. كل الموجود حسب علمي الحديث الذي تقرؤونه وتعرفونه، ولكن لعل أن هذا الحديث يدل على فضل المكان، ولعل فضل المكان يكون فيه مزية، هو أنك إذا صليت في هذا المكان ودعوت الله له لعله أحرى أن يستجاب لك الدعاء. أما نصا يخص ذلك أو يعين شيء معين فهذا ما بلغني منه شيء، وأنا من أقل الناس علما، فمن وجد شيئا فليفيدنا به جزاه الله خير. أحسن الله عليك. سؤال يقول: رجل يعمل السحر أو يعمل بالسحر، هل يجوز السلام عليه؟ وإذا صلى تجوز الصلاة خلفه؟ إذا كنت متأكد مما يفعل فالساحر كافر، والكافر لا يسلم عليه ولا يصلى خلفه ولا يقتدى به، بل الواجب أن يخبر به ولاة الأمر حتى يقام عليه الحد. حد الساحر ضربه بالسيف، ولكن من قبل ولاة الأمر، ليس من خصوصية أي إنسان، إنما أنت عليك أن تتجنبه وتحذر منه إذا كان لا يقبل منك النصح والتذكير، فعليك أن تتجنبه وتبعد عنه، وأن تخبر به ولاة الأمر ليقيموا عليه الحد، ليخلص الناس من شره. الصلاة خلفه من باب الأولى، ما دام أنه كافر فكيف الحين الفاسق؟ ما ينبغي أن نقتدي به إذا وجدنا خيرا منه، فكيف نصلي خلف الساحر وهو كافر؟ هو صلاته باطلة لا صلاة له. يقول السائل: في حديث أم عطية في قول أن نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، حديث المرأة التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند القبر وقال اتق الله واصبري ولم ينهى عن زيارة القبر، كيف يجمع بينه وبين حديث ابن عباس في لعن الله زائرات القبور؟ أما المرأة التي وجدها النبي عليه الصلاة والسلام فلعلها كانت تجهل الحكم ولم تعلم أن ذلك لا يجوز، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حذرها ونصحها، فلما أنها صارت متأثرة ولم تبالي بالرسول ونصحه، فقيل لها أن ذلك أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءت معتذرة بأنها لم تعرفه. فالمهم قال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلعلها تجهل الحكم ولا تدري. وأما قول أم عطية نهينا ولم يعزم علينا، فإن النهي يكفي ما دام أنه صدر النهي والتحذير والتعليل في ذلك، حيث قال: فإن كنا أذية للميت وفتنة للحي، يكفي ذلك زجرا للنساء من زيارة القبور. وأما أم عطية وأمثالها، ربما أنها تتحدث عن نفسها وأمثالها اللواتي قد تمكن الإيمان من قلوبهن ولا يخشى أن يحصل منهن شيء، ولكن النهي عام فيجب الإلزام به للجميع. ذكر الشيخ ابن عثيمين في حديث المرأة قال أن المرأة لم تخرج لزيارة قطعا لكن أصيبت، من عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله، حتى ذابت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، ولهذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصبر، لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة. في الحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحا فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. نعم صدق شيخنا رحمه الله بأن المرأة ما خرجت لزيارة القبر، ولكنها خرجت لتعبر عما في نفسها من شدة الحزن ولوعة المصيبة، ولم تفكر في زيارة القبور أو نحوها، وإنما جاءت دفعها شدة محبتها لصاحب القبر أن تبكي عند قبره، ما جاءت للزيارة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بالصبر ونصحها. نعم هذه فائدة له رحمه الله تعالى في من يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. نعم قال وهو من وجوه الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني المسجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن في بيته صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، ذاك عام 94 تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف أيضا سعيد بن المسيب من التابعين فلم يرضى بهذا العمل. قال والوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة أي مثلث، والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبل الإنسان إذا صلى لأنه منحرف. فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه. فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس محل إجماع، وعلى فرض أنه إجماع فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. نعم وهذا الكلام دائما نذكره، يعني لا أحد يحتج علينا في وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، فالقبر ما أدخل أصلا في المسجد ولا بني مسجد على القبر، إن دفن عليه الصلاة والسلام في حجرته، ودخلت الحجرة اضطرارا، وجعل بيننا وبين المسجد وبين القبر ثلاثة جدران، جدار الحجرة الأصلي وجدارا مثلثا، بحيث الإنسان إذا رآه لا يرى أن القبر أمامه، والجدار الثالث الذي تشاهدونه. وهذا كله استجابة من الله عز وجل لدعوة نبيه في حماية قبره حتى لا يكون وثنا يعبد. فالله قد علم عز وجل أن هذا سيحصل، فهذا حماية من الله واستجابة لدعوة نبيه. لكن من قصد هو بنفسه أن يدعو فإنما هو يدعو الرسول ولم يصلي للقبر، فقبره لا يتخذ مسجد. نعم سن الله عليك سلام. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه، يقول هل لا بد من الجلوس في نفس المكان الذي صلى فيه المرء، أم لو أن يذهب إلى الروضة مثلا؟ أما لفظ الحديث فهو صريح، يقول جلس في مصلاه، فهذا من باب الأحوط أن يجلس في مصلاه. أما إذا قسناه على المعتكف بأنه مثلا قد يخرج إلى الوضوء وقد ينتقل إلى مكان ثاني يصلي فيه، فإذا قسنا هذا على هذا فلعله إن شاء الله يحصل على الأجر، لكن من استطاع أن يلازم مصلاه حتى يطمئن ويأخذ بالاحتياط فهو أولى، ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا.